لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن تيمية رحمه الله في الرد على الرافضي في طعنه على عمر رضي الله عنه في قضية الشورى، قال: وأما قول الرافضي إنه طعن في كل واحد ممن اختاره للشورى، فأظهر أنه يكره أن يتقلد أمرا أنه يتقلد أمر المسلمين ميتا كما تقلده حيا، ثم تقلده بأن جعل الإمامة في ستة. والآثار المروية أنه لو تولاها علي لحمل بني هاشم على الناس، ولو تولاها عثمان لحمل بني أمية على الناس، أو أن هي لم تثبت، ولم يثبت أن عمر طعن في أحد منهم، ولو حتى ذكر بعض السلبيات والإيجابيات فليس ذلك بطعن. خلاصة الكلام، وأنه نصح للأمة أعظم النصح بأن اختار لهم أفضل من توفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عنهم راض، وأن الأمر لا يعدوهم لأن الأمة تجتمع على فضلهم، ولكن التعيين لم يتقلده رضي الله تعالى عنه، وإنما قلده للشورى. قال: فالجواب أن عمر لم يطعن فيهم طعن من يجعل غيرهم أحق بالإمامة منهم، بل لم يكن عنده أحق بالإمامة منهم كما نص على ذلك الحديث الصحيح، لو قال: فلم أجد خيرا ممن من الستة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يقول: لكن بين عذره المانع له من تعيين واحد منهم، وكره أن يتقلد ولاية معين. يتقلد يعني يتولى، هو تكون قلادة في عنقه أنه الذي اختار فلانا، فقال: لا أحملها حيا وميتا. ولم يكره أن يتقلد تعيين الستة، لأنه قد علم أنه لا أحد أحق منهم بالأمر، أحق بالأمر منهم. فالذي علمه وعلم أن الله يثيبه عليه ولا تبعة عليه فيه إن تقلده هو اختيار الستة، والذي خاف أن يكون عليه فيه تبعة هو تعيين واحد منهم فتركه في أمر هو تأكد أنه هو حيثاب عليه أو يرجو أن يثاب عليه، وهو أن الستة هم أفضل الناس فعينهم تقليلا للاختلاف ومنعا لتطلع من هو دونهم بكثير إلى أن يتولى الأمر. حصر الأمر فقلل دائرة الاختيار وسهل أمر الشورى. يقول: وهذا من كمال عقله ودينه رضي الله عنه، ليس كراهته لتقلده ميتا كما تقلده حيا لطعنه في تقلده حيا، ولكن صعوبة المسؤولية. يعني هو ده انه هو يقول لا تقلدها ميتا وحيا وميتا، يعني قد تقلدتها حيا، هل ده طعن فيه؟ لا، بالعكس، هذا من افضل اعماله رضي الله عنه بعد صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم وجهاده معه. يقول: فإنه إنما تقلد الأمر حيا باختياره ليه؟ لأنه كان ممكن يرفض البيعة بعد ما مات أبو بكر، يعني كان أبو بكر عينه واستخلفه ورضي المسلمون ورضي عمر، ممكن يتنازل. طب مع الحسن تنازل، هذا أمر وارد. قال: وبأن تقلده كان خيرا له وللأمة وإن كان خائفا من تبعة الحساب، وهذا شأن المؤمن. ممكن التنازل يكون سبب؟ السبب يكون أن المصلحة أكثر في التنازل، حسب بقى حال التنازل. متى يتنازل؟ إذا رأى المصلحة في التنازل لنفسه أو للأمة. والمؤمن شأنه كذلك، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لصفة أهل الإيمان، وليس أنها إن هو عشان خايف ربنا ما يقبلش منه يبقى هو عارف أنه على ضلال. إيه الجهل العظيم ده؟ يعني واحد يعمل الصالحات ويبقى خايف، نقول له إذن أنت عارف نفسك أن أنت وحش؟ لا لا، ليس كذلك. أنت عارف نفسك أن أنت ضيعت الأمة؟ ليس كذلك، ولكنه يخاف من المسؤولية. وأما قوله ثم ناقض ناقص فجعلها في أربعة ثم في ثلاثة ثم في واحد، فجعل إلى عبد الرحمن بن عوف الاختيار بعد أن وصفه بالضعف والقصوص. طبعا ده كلام غلط، ليه؟ لأنه مش عمر اللي عمل إيه الأمر ده. يعني لو حد هيتهم في الموضوع يبقى مين؟ يبقى الستة، ومن ضمنهم مين؟ علي، لأن هو اللي قبل أولا أنه يجعلها في ثلاثة، مش كده؟ وهو اللي قبل أنه هو إيه يجعلها لعبد الرحمن، لأن عبد الرحمن قال لكم أيكم ينزل عن هذا الأمر ونجعل له الأمر. فما حق الاثنين سكتوا، أتجعلون ذلك لي؟ قالوا نعم. إذن اللي عمل الموضوع ده مش عمر، ده اللي عمله مين؟ علي رضي الله عنه وعثمان. بس علي راضى بهذا الأمر، لا مفوش، بالعكس ده تقليل دائرة الخلاف. يعني لو أهل الشورى فوضوا لبعضهم ده ضعف رأي، دول متأثر عليهم، دول شخصيتهم ضعيفة، كل كان ده غلط. زي ما كثيرا ما يقال في مجالس الإدارات والهيئات ونحو ذلك، في ناس صالحين يعني انه دول حد ايه أثر عليهم وهم عشان ضعف الشخصية. هو ضعف وقوة الشخصية بان انا اعترض وخلاص وانا افضل اجادل؟ لا يلزم. وطبعا بلا شك ان الذين يفعلون شيئا دون نصيحة للأمة فذلك هو الذي يكون ضعفا للشخصية. يعني انت يا ابن انت بتوع اعضاء الهيئة الفلانية هتختار فلان وتختار فلان عافية كده، حتى لو كانوا هم ناس مش كويسين، يبقى هو ده اللي ايه اللي ضعيف الشخصية. يقول فالجواب اولا انه ينبغي لمن احتج بالمنقول ان يثبته اولا، واذا قال القائل هذا غير معلوم الصحة لم يكن عليه حجة. يعني انت جيب لي سند ان عمر اللي قال كده، الحقيقة ان مش عمر اللي عمل كده، يبقى لابد انا بقول لك ان انت جايب لي حاجة من غير سند وانا لا اعلم صحتها، تبقى لا ليس حجة، لا ليس فيها حجة. يقول والنقل الثابت في صحيح البخاري وغيره ليس فيه شيء من هذا، بل هو يدل على نقيض هذا، وأن الستة هم الذين جعلوا الأمر في ثلاثة ثم الثلاثة جعلوا الاختيار إلى عبد الرحمن بن عوف منهم، ليس لعمر في ذلك أمر. وفي الحديث الثابت عن عمرو بن ميمون، عمرو بن ميمون الحديث ذا مروا في البخاري، أن عمر بن الخطاب لما طعن قال إن الناس يقولون استخلف، وإن الأمر إلى هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، ويشهدهم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. كالتعزية له بعض الروايات، كالتعزية له يعني يحضر عشان يبقى عارف من جواهم، وليس ايه ولا يصلح ان يكون مرشحا. قال فان اصابت الخلافة سعدا والا فليستعن به من ولي. يعني ان اصابته فهو اهل له، والا فليستعن به من ولي. من ولي الخلافة يستعن بسعد، لان سعد قال يعني اهل، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ما العزل لي عمر عن إمرة العراق؟ عشان أحوال أهل العراق اضطربت عليه. يجي واحد يقول ده بيحتجب عنا، ده لا يعدل بيننا، ده بيتكبر علينا، يجي كل واحد لغاية ما سعد دعا على الراجل الذي ادعى عليه بالباطل هذه الايه الأكاذيب. ولذلك لما وجد الأمر كثرة الشكوى لفساد حال الناس، عايزين واحد أشد، عايزين واحد يكون إيه يمنع بقى الكلام بهذه الطريقة. وسعد رضي الله عنه في كمال قدرته ويعني عدالته في الإمارة، فلا هو خان ولا هو عاجز، ولكن حال الناس هو الذي اضطرب. سبحان الله، ربنا يفعل ذلك في خلقه، يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. حال الناس يضطرب يولي عليهم رجلا يسومهم أنواع الذل، حالهم يحسن ربنا يقدر لهم خيرا. ثم قال: أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله تعالى وأوصيه بالمهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم رزء الإسلام، يعني الرزق المعاون الذي يأتي من الخلف معاونا، فإنهم رزء الإسلام وغيظ العدو وجوبات الأموال، لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم. وأوصيه بالنسبة يعني الزيادات التي تؤخذ عند الحاجة إلى ذلك يكون مما فضل عن حاجتهم مش من قوتهم الأساسي، ويكون ذلك برضا. قبل ما تفرض ضرائب لازم تبقى الوسائل الشرعية دي يدعو الناس إلى النفقة ويأخذ منهم الفضل، وذلك يكون عن رضا، بدل ما الناس يتخذ من قوتها وغصب عنها ولا تجد كفايتها فتحصل الأضرار العظيمة، ولا تؤخذ الأموال التي شرع أخذها كالزكوات والجزية والخراج وأموال الدولة العامة، لا تؤخذ من يعني من استحقت عليه ولا تصرف في مواطنها، فيحصل أنواع الضرر. يكتفون بالظلم، يتركون العدل ويكتفون بالظلم، ولا يعرفون الفضل والإحسان. قال: وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ منهم من حواشي أموالهم فترد على فقرائهم. هذا في الزكاة، تؤخذ من أوسط المال، من وسط أموالهم. وأوصيه بذمة الله ورسوله، أهل الذمة أن يوفى لهم بعهدهم ويقاتل من ورائهم، يعني ما سيبش حد يؤذي أهل الذمة أو يعتدي عليهم، يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. وصية عجيبة رضي الله عنه. أما قول الرافضي ثم قال: إن اجتمع علي وعثمان فالقول ما قاله، وإن صاروا ثلاثة فالقول قول الذين صار فيهم عبد الرحمن، لعلمه أن علي وعثمان لا يجتمعان على أمر، وأن عبد الرحمن لا يعدل بالأمر عن أخيه عثمان وابن عمه. حاجة جهل وسوء نية وسوء ظن. فيقال: من الذي قال إن عمر قال ذلك إن اجتمع علي وعثمان؟ فيثبت أنه قال إذا اجتمع أربعة واختلف اثنان فخذوا قول الأربعة. والظاهر أن جعل عبد الله بن عمر عشان حالة التساوي، ثلاثة وثلاثة. قال: وإن كان قد قال ذلك فلا يجوز أن يظن به أنه كان غرضه ولاية عثمان محاباة له، كان زمانه عين عثمان مباشرة. لو كان هو عايز يحابي عثمان، طب إيه اللي كان يمنعه أن هو والناس كلها كانت هتسمع كلام مين؟ عمر. هم يوم طعن عمر كأنهم لم يصابوا قبل ذلك بمصيبة من شدة الهول الذي نزل بهم. يقول: لا يجوز أن يظن به أنه كان غرضه ولاية عثمان محاباة له ومن علي معاداة له، فإنه لو كان قصده هذا لولى عثمان ابتداء ولم ينتطح فيها عنزان، كيف والذين عاشوا بعده قدموا عثمان بدون تعيين عمر له؟ فلو كان عمر عينه لكانوا اعظم متابعة له وطاعة، سواء كانوا كما يقوله المؤمنون اهل دين وخير وعدل، او كان كما يقوله المنافقون الطاعنون فيهم ان مقصودهم الظلم والشر. يعني ايه؟ يعني بيقولوا انتوا بتقولوا ان هم اختاروا عثمان عشان هم اهل ظلم وشر، على اي الاحوال كان حيلتزم لو كان عمر قال لهم عثمان وهم اهل شر زي ما انت بتقولوا كده، كان حي كان حيطيعوا عشان الشر بقى اللي عايزينه، عشان هم يعني على اي الاحوال كانوا هيختاروا عثمان. فلو كان عمر قال لهم كانوا هيلتزموا. يبقى انت عمال تلف وتدور على ايه؟ بتكذب ليه؟ يقول لا سيما وعمر كان في حال الحياة لا يخاف احدا، ولا علي ولا ايه ولا عثمان. والرافضة تسميه فرعون هذه الامة والعياذ بالله، عليهم لعنة الله. فاذا كان في حياته لم يخف من تقديم ابي بكر والامر في اوله، والنفوس لم تتوطن على طاعة احد معين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صار لعمر امر، عشان كده هو اللي قدم وقال ابسط يدك ابيعك، فكيف يخاف من تقديم عثمان عند موته والناس كلهم مطيعوه وقد تمرنوا على طاعته؟ يعني قعد 10 سنين وشوية ثم تمرنوا تعودوا، يعني خلاص بقت 10 سنين بيطيع عمر. وبعدين عمر حصلت الفتوحات على دي، فتحت الشام والعراق ومصر وعامة البلاد الغنية جدا، وبقى في حاجة اسمها عطاء. يعني ايام ابو بكر ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش في حاجة اسمها ايه؟ اسمها بيت مال، مش كده؟ ولا كان في حاجة اسمها عطاء، ما كانش في مرتب ثابت لكل واحد في الدولة. كان المسلمين كل ما يجوا يعملوا جيش ايه يدعوا الى التطوع للنفقة، زي جيش العسرة غزوة تبوك، الناس كلها كان كل المجاهدين. ليه الرسول ربنا صلى الله عليه وسلم شرع للفارس 3 أسهم وللراجل سهم واحد؟ عشان كل واحد بيصرف على ايه؟ على الخيل بتاعه وكل سلاحه بتاعه هو، ويعني هما اللي بيصرفوا على الجيش. فما كانش في اصلا حد بياخد مال من الدولة، فهم عهد عمر حصل لهم اللي ما حصلش قبل كده. ابو بكر كان بداية العطاء، كان لسه في البداية خالص، ما كانش فيه مال كثير يجعل له بيت مال. اللي عمل بيت المال مين؟ عمر رضي الله عنه. يقول فعلم انه لو كان له غرض في تقديم عثمان لقدمه، ولم يحتج الى هذه الدورة البعيدة، لف الدوران ده. ثم اي غرض يكون لعمر رضي الله عنه في عثمان دون علي؟ وليس بينه وبين عثمان من اسباب الصلة اكثر مما بينه وبين علي، لا من جهة القبيلة ولا من غير جهة القبيلة. وكذلك قول القائل انه علم ان عليا وعثمان لا يجتمعان على امر، كاذب على عمر رضي الله عنه وكذب على عثمان وعلي، لانهم اجتمعوا على مين؟ لا اجتمعوا على تقديم عبد الرحمن بن عوف، مش كده؟ يعني في غياب عمر، يمكن عمر كان مخوفهم، بس لما مات اجتمع الاثنان على ان يقدموا عبد الرحمن بن عوف يختار، ينزع نفسه ويختار، يبقى ازاي ما اتفقوش؟ يقول ولم يكن بين عثمان وعلي نزاع في حياة عمر اصلا، بل كان احدهما اقرب الى صاحبه من سائر الأربعة إليهما، كلاهما من بني عبد مناف، وما زال بنو عبد مناف يدا واحدة. وقوله إن عمر علم أن عبد الرحمن لا يعدل أمر عن أخيه وابن عمه، هذا كذب بين على عمر وعلى أنسابهم، فإن عبد الرحمن ليس أخا لعثمان ولا ابن عمه ولا من قبيلته أصلا، بل هذا من بني زهرة وهذا من بني أمية، وبنو زهرة إلى بني هاشم أكثر ميلا منهم إلى بني أمية. يعني من بني زهرة اللي هو مين؟ اللي هو عبد الرحمن ابن عوف من بني زهرة، وبني زهرة أقرب لبني هاشم أكثر ميلا لبني منهم إلى بني أمية اللي هم بنو عبد شمس. فيبقى لو كان حيحابي عشان القبيلة كان يحابي مين؟ يحابي علي، يعني كان عبد الرحمن يحابي علي ما يحابيش عثمان. يقول فإن بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني امرؤ خاله، عشان هو من بني زهرة اللي هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو منهم أمينة. حسنه الترمذي. ولم يكن أيضا بين عثمان وعبد الرحمن مؤاخاة ولا مخالطة، يعني انت عم الرجل عمال يألف اعتمادا على الناس ايه مش عارفة الأنساب، ومش عارفة ان عبد الرحمن بن عوف ليس أخا ليه لعثمان بن عفان. حتى الأسامي طبعا ما بيفكروش، هم معتمدين على ايه؟ على الجهل، على ان الناس هتقبل منهم اي خرافة. اذا قالوا علي جاعل الارض مهادة وبان فوقكم سبعا شدادة، والناس عملت تلطم على كده وتصدق على كده وتكرر كده، يبقى حاجة والله العظيم الواحد لم يرى اغبى من هؤلاء منتسبا لاهل الاسلام، يعني لا يضاهون غير الذين عبدوا البقر والفئران يقول ولم يكن أيضا بين عثمان وعبد الرحمن مؤاخاة ولا مخالطة، يعني مؤاخاة في اللي هي الأخل بين المهاجرين والمهاجرين أو مخاور الأنصار ما كانش فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخي بين مهاجرين ومهاجرين ولا بين أنصاريين وأنصاريين، وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وحديثه مشهور ثابت في الصحاح وغيرها، يعرفه أهل العلم بذلك، ولم يؤاخي قط بين عثمان وعبد الرحمن. وأما قوله ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام، فيقال أولا من قال إن هذا صحيح؟ وأين النقل الثابت بهذا؟ وإنما المعروف أنه أمر الأنصار أن لا يفارقوهم حتى يبايعوا واحدا منهم، لأن الأنصار دائما هم أهل المدينة الكثرة فيها وولدهم معاهم. ثم يقال ثانيا هذا من الكذب على عمر، ولم ينقل هذا أحد من أهل العلم بإسناد يعرف، ولا أمر عمر قط بقتل الستة الذين يعلم أنهم خيار الأمة، وكيف يأمر بقتلهم؟ وإذا قتلوا كان الأمر بعد قتلهم أشد فسادا. ثم لو أمر بقتلهم لقال ولوا بعد قتلهم فلانا وفلانا، فكيف يأمر بقتل المستحقين للأمر ولا يولي بعدهم أحدا؟ فهذا من اختلاق مفتر لا يدري ما يكتب لا شرعا ولا عادة. ثم من العجب أن الرافضة يزعمون أن الذي أمر عمر بقتلهم بتقدير صحة هذا النقل يستحقون القتل إلا علي. أنتم بتكفروهم، بتكفروا الخمسة إلا علي بن أبي طالب، تقولوا هم واجب القتل. طب ما يبقى كويس أن عمر أمر بقتلهم. يعني يقول فإن عمر أمر بقتلهم فلماذا ينكرون عليه ذلك؟ ثم يقولون إنه كان يحابيهم في الولاية ويأمر بقتلهم، هذا جمع بين الضدين. وإن قلتم كان مقصوده قتل علي، قيل لو بايعوا إلا عليا لم يكن ذلك يضر الولاية، فإنما يقتل من يخاف، وقد تخلف سعد بن عبادة إنما يقتل من يخاف شره، وقد تخلف سعد بن عبادة عن بيعة أبي بكر ولم يضربوه ولم يحبسوه فضلا عن القتل. وكذلك من يقول إن عليا وبني هاشم تخلفوا عن بيعة أبي بكر ستة أشهر، هو ده مروي بإسناد صحيح إن علي تأخر ستة أشهر رعاية لفاطمة. في روايات تانية انه بايع سرا، ولكن بايع علنا، ده اللي ثبت في الصحيح وصحيح مسلم امام الناس بعد موت فاطمة. لكن عشان في رواية انه بايعه سرا وكتم ذلك حتى لا تحزن فاطمة من اجل مسألة مطالبتها بما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من فدك وخيبر، فكان يرضيها بذلك من اجل المصيبة التي يعني نزلت بها رضي الله عنها ولم تحتملها. تخيلوا فاطمة ماتت شابة، يعني ماتت عندها مثلا تقريبا كده بتاع 30 سنة او نحو ذلك من الغم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. يقول: وكذلك من يقول ان علينا وبني هاشم تخلفوا عن بيعة ابي بكر 6 اشهر، يقول انهم لم يضربوا احدا منهم ولا اكرهوه على البيعة، فاذا لم يكره احد على مبايعة ابي بكر التي هي عنده متعينة فكيف يأمر بقتل الناس على مبايعة عثمان وهي عنده غير متعينة؟ وابو بكر وعمر مدة خلافتهما ما زال مكرمين غاية الإكرام لعلي وسائر بني هاشم، يقدمونهم على سائر الناس، ويقول أبو بكر: أيها الناس ارقبوا محمدا في أهل بيته. وأبو بكر يذهب وحده إلى بيت علي وعنده بنو هاشم فيذكر لهم فضلهم ويذكرون له فضله ويعترفون له باستحقاقه الخلافة ويعتذرون من التأخر ويبايعونه وهو عندهم وحده. حتى عمر قال له في الذهاب: لا تذهب وحدك. فقال: وما عساهم يصنعون به. هو راح لوحده، ده دليل على الطمأنينة الايه التامة، وان هو لا يخاف احدا منهم، وان هم عندهم من تقوى الله عز وجل ما يمنعهم ان يصنعوا شيئا به يا ابي بكر. ولو انتوا عندكم بقى كل الكلام ده ان ابو بكر كان راجل كافر مرتد مغتصب للخلافة عدو لله وللرسول في طاغوتي قريش قاعد لوحده في بيت وانتوا كلكم موجودين اهل البيت وما عندهمش ذرة بقى جرأة ان هم يقتلوه ويخلصوا منه، ده حاجة في منتهى الفساد العقل. والله الشيعة دول فعلا ليس لهم نظير في الضلال. يقول: والآثار المتواترة بما كان بين القوم بين أبو بكر وعمر وبين أهل البيت من المحبة والائتلاف توجب كذب ما نقل من ما يخالف ذلك، كذب من نقل ما يخالف ذلك. وكان يأخذ الحسن رضي الله عنه ويضعه على كتفه ويقول: بأبي هو شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. يعني بيشيل الحسن وعلي يبتسم ويضحك فرحا بفعل أبي بكر بالحسن ابن علي. قلوبهم مليانة غل الشيعة دي. يقول: ولو أراد أبو بكر وعمر في ولايتهما إيذاء علي بطريق من الطرق لكان أقدر على ذلك من صرف الأمر عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المفترون يزعمون أنهم ظلموه في حال كان فيها أقدر على دفع الظلم عن نفسه ومنعهما من ظلمه، وكان أعجز عن ظلمه لو أراد ذلك. اللي هي الحال بتاعت اجتماع بني هاشم وكلهم وهو الواحد أبو بكر كان يقدر ينتصر. يقول: فهلا ظلماه بعد قوتهما ومطاوعة الناس لهما؟ فإن كان مريدين لظلمه، يعني هما لما كان يعني كان يقدر يمتنع من الظلم وما حصلش وما عملش حاجة عشان يدفع الظلم عن نفسه، فلما يبقى هما أقوى هيظلموه وكانوا يقدروا يظلموه قبل كده. يقول: وكذلك قوله أمر بقتل من خالف الأربعة وأمر بقتل من خالف الثلاثة الذين بينهم عبد الرحمن، فيقال هذا من الكذب المفترى، ولو قدر أنه فعل ذلك لم يكن عمر قد خالف الدين، بل يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. صحيح مسلم. والمعروف عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل من أراد أن ينفرد عن المسلمين ببيعة بلا مشاورة لأجل هذا الحديث. وأما قتل الواحد المتخلف عن البيعة إذا لم تقم فتنة فلم يأمر عمر بقتل مثل هذا، ولا يجوز قتل مثل هذا. واحد مرضيش يبايع بس ما حصلش فيها فتنة، خلاص خليك ما تبايعش، هو لا يجوز، يجب أن يبايع، ولكن إيه؟ مش هيحل دمه ما لم تكن هناك تفريق للجماعة. إذا جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضرب عنقه بالسيف كائنا من كان، يبقى اللي هيفرق الجماعة. طب اللي الناس مش هتسمع كلامه خلاص. لا مش شرط، ما هو علي ما بيعش ست شهور، انا مش قصدي يعني علي، كانت الناس تسمع له اكتر، ومع ذلك اطمئنوا ان هو مش هيحصل كده، مش لازم كل واحد اول ما بيعش يتقتل، ولا حتى لو كان بدل ما فيش فتنة هتحصل. يعني انت ما روحتش الانتخابات، افترض يعني هتعمل ايه انت؟ انا عارف انت روحت ماشي، انا بتكلم ايه؟ لا مش حد ما روح، يعني بتكلم يعني يجوز قتلك عشان ما روحتش، ولا حتى هتدفعوا 50 جنيه ليه؟ لان الموضوع مش هيفرق معاهم يعني، مش كده؟ مش لازم الناس كلها يعني، قصدي ان ده لا يبيح القتل، لانه ممكن واحد ما يبيعش في الخلافه بقى مش في الانتخابات يعني، وما لا يحصل بذلك ضرر فيمر الامر. اذا ما عملش فتنة، يعني ده عبرة كلها بالايه؟ الفتنة. كان سليمان بن سرد رضي الله عنه شديد التحريض على معاوية، بعد ما الحسن تنازل له كان كل حد يروح يخطب من قبل معاوية اثناء خطبة الجمعة يقعد يحدفه بالطول طول الخطبة، والناس تشتكي له، ومعاوية يصبر ويبعت له حد ويكلمه، وقعد مدة طويلة، وبدأ الناس تتجرأ على الايه؟ على الامراء، فامر ان هو ايه؟ يحبس ويقيد ويجيبوه له، وبعدين في الاخر قتله معاوية. وعائشة رضي الله عنها ارسلت تشفع فيه، فقال: دعيني يا ام المؤمنين، انا وسليمان نلتقي عند الله يوم القيامة. علشان هو ايه؟ فعلا كاد ان يفرق، صبر عليه مدة طويلة. ممكن يكون غلطان في الاسم، سليمان بن سرد ممكن يكون غلطان في الاسم، المهم ان هو صحابي يعني من شيعة علي. ف يعني كتاب عائشة في الشفاعة وصل بعد ما ايه؟ بعد ما كان قتل. وكان هو قبل كده في جوابات تانية عايزة يطلق سراحه، فقال لها: دعيني يا ام المؤمنين، لان هو فعلا يريد يفرق الجماعة، ولو تركوا معاوية بس كان ممكن يحبسه، بس كان ممكن يطول الحبس من غير ما يؤدي الى ايه؟ الى فتنة. ولكن هو اجتهد في ذلك، اصبى واخطا، طبق الحديث، شاف ان الحديث ده هينطبق عليه. لكن لو مش هيترتب عليه فتنة يبقى ايه؟ يبقى لا يجوز، ولا يجوز قتل مثل هذا المتخلف عن البيعة اذا لم تقم فتنة. وكذلك ما ذكره من الاشارة الى قتل عثمان، ومن الإشارة إلى ترك ولاية علي، كاذب بين على عمر، فإن قوله: لئن فعلت لا يقتلنك الناس، إخبار عما يفعله الناس ليس فيه بأمر لهم بذلك، إن لو تولى عليه الناس هتقتله، الكلام ده يعني كذب فعلا، كل ذلك كذب. وكذلك قوله: لا يولونها إياه، إخبار عما ساقع ليس فيه نهي لهم عن الولاية، مع أن اللفظ بهذا السياق ليس بثابت عن عمر، بل هو كذب عليه، والله تعالى أعلم. أقول قول هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.